اكتر ليلة الله بيعصى فيها على وجه الارض. شباب كتير حالف ليخربها ليلتها، ليلة الكريسماس دي يا جماعة اكتر ليلة الله بيعصى فيها على وجه الارض، اكتر ليلة فيها منكرات وفيها مخالفة للعقيدة وتوحيد الله على وجه الارض، مش بس معاصي. عايزين نفهم المصيبة بتاعت الليلة دي، مش معنى ان الشاب اتعود كل سنة انه بيخربها فيها ان بقت عادي، مش معنى ان في ملايين بل مليارات بيعصى ربنا في الليلة دي ان بقت عادي. لازم تقاطع اللي هيحصل في الليلة دي، لان يا جماعة حتى لو الحفلات اتلغت في ناس هتتحايل وناس هتنزل وناس هتتقابل في شقق وفلل وناس مش هينفع ان هي يعني تعدي الليلة دي من غير ما تعمل فيها حاجة تغضب فيها ربنا والعياذ بالله. اول حاجة لازم تقاطع اللي هيحصل في الليلة دي، لازم تقاطع، ما ينفعش حتى تنزل. خدي بالك انت التارجت بتاع ابليس في الليلة دي، انت فاكر ان ابليس متارجت في ليلة الكريسماس على اللي بيزني ويسكر طول السنة؟ لا لا لا ابدا، ابليس متارجت عليك يا غلبان، على اللي نازل كده يهيس ويتفرج وخلاص، لان ليلتها المخدرات في كل حتة، الخمرة، الحشيش، البيرة، الزنا، ولا عياذ بالله. بدي اكتر ليلة بيزنى فيها على وجه الارض ولا عياذ بالله. فاللي نازل وبيتقالوا ان الموضوع عادي هيلاقي الموضوع بسيط، فابليس متارجت على ده انه يوقعه بقى في الفواحش والكبائر اللي عمره ما تخيل انه يقع فيها. ما احترم لحظه ضعفك، ما تعرضش نفسك لحاجه انت ما انتش قدها، لان يا اخوانا الناس متقالين ان خلاص امنعوا الحفلات. طب والحفلات الاونلاين؟ الف طريقه عشان يضيعوا دينك من اول السنه. لازم تقطع اللي هيحصل في الليله دي، وخد بالك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.